الخامس اللي هو الترومة. يعني احنا ما نعرفش الترومة ده يجي امتى. انا قعدت خمس ساعات داخل القطر في التكييف وراهم يوم الجمعة. يوم الجمعة خلي بالك يوم الجمعة ده كان يوم من التجارب البسيطة بتاعت يوم ما تجيبش اليوم اللي ايه بقى حاجات زي كده من المتابعة. النهارده احنا هناخد القلب الخامس وبعض منهم هيجي او ما يجيش انا بعرف يعني حاولوا كده عشان نعرف ما يجيش الترومة من ضمن الحاجات اللي هتحركوا كتير قوي قوي في الاستقبال حكايه الكليمون كلها بطريقه ما حصلتش طبعا بعد الامتداد الامني بعد البلد المباعد زي ما انتم شايفينها كده فالتروما بقى دي اكتر حاجه بتشوفها في الاستقبال طبعا اليوم طبعا اكتر حاجه اللي هي التروما وتشيلت التروما اكاديمي في ايطاليا حاجه بره الماضي فهي معرضه للتروما اكتر. طيب ايه المطلوب للتروما عشان تعالجه صح؟ ايه المطلوب؟ انه نعالج مريض جاي في الاستقبال بتروما. ثلاث حاجات لازم يبقوا متوفرين عندك في الاستقبال. تيم مجموعه مع بعض ويكون سلاح وعده وثالث حاجه رين مخ بتاع اللي يشوف الحاجه. اول حاجه التيم ما ينفعش تبقى انت بتاع يورولوجي وجالك عيان عنده ابدومينال تروما وانت تاخده كبتاع يورولوجي او بتاع جراحه عامه تعالجه بنفسك يبقى لازم يبقى عندك اول حاجه تيم يعني الاستقبال في واحد بتاع عظام واحد بتاع مسالك واحد بتاع جراحه عامه واحد بتاع بطنه تستشيره لما في تيم. نمره اثنين في الاستقبال الويبونز اللي هي السلاح. الاستقبال والجراحات بالذات ما فيهاش الشطره تغزل برجل حمار. عارفين المثل ده؟ الشطره تغزل برجل حمار. الشطره تغزل برجل حمار ده لما تبقى ايه قاعد بتغزل قط او صوف. لكن اللي في العمليات يا يا لا مفيش يا ابيض يا اسود مفيش جراي ابدا. ما عندكش الات ما عندكش حاجات في العمليات ما تفتحش بطن عيان وبعد ما تفتح بطن عيان تقول ايه الله ده انا افتكرت ان مفيش خيوط ده انا افتكرت ان مفيش محاليل الله ده مفيش تبديل طب دخلت ليه اكل عمليه. فلازم عندك ويبون سلاح وعده الأجهزة والمحاليل والغيارات والبيوت كل ده جاهز عنده. الحاجة الثالثة برين يعني هو أنا مثلا هو الناس اللي بتقوم بالعمليات دي ما فهمش برين لا فيهم برين بس البرين ده كله اللي جوه البتاعة دي هو وايت ماتر. انت عارفين البرين الجراي ماتر هو وايت ماتر. كل ما الجراي زون زادت كل ما الجراي زون زادت كل ما كان البرين ده يعرف فكر كل ما الهواء المطر زادت كل ما البرين ده بقى ايه يفتح الضباب. طب البرين ده وظيفته ايه وانت داخل عليك العيان كده تخبطه بالعين كده تقول اه ده واخد كورونا سليتنج هيز لايف. واحد تاني تشوفه كده تقول له يا راجل ده حاجه كده عم ماشي كده هتعمل له غيار وتمشي ليه بعينه وهو داخل كده تبص فيه كده ما هو مش معقول ده انا عيان شوف وكوماتوز وعيان جاي في منطق الفراكشر وعنده بليدنج مثلا من اي حته ومتبهدل وساعات بتاعته بتصله كده تقول له بس هو انت تاخد لك امبولين مسكن وهتروح ان شاء الله. ايوه ان شاء الله في كل حته لكن لازم تعرف ان العيان ده لو ما تعملش مانجمنت كويس هيضيع منك فلازم تستعمل مخك كويس. في واحد مثلا خربوشه كده في الجيب يعني ماشي اه قول له روح البيت حتى لو حطيت فيها شويه بن كده وخلاص وتحط عليها شاشه هتبقى 10 على 10. فلازم تستحي بثلاث حاجات في الاستقبال لما تشوف حاله تروما. يبقى معاك ناس زمايلك من اجسام اخرى. نمره اثنين تتاكد ما تبقاش فاتح بطن العيان وبعدين كل شويه تدي بره روحوا هاتوا لي كذا روحوا هاتوا لي كذا. هتعمل زي ايه؟ زي المسرحيه بتاعت زنجه الستات شفتوها؟ ريا وسكين بتاعت ريا وسكين كل شويه شيلوا الميتين هاتوا الميتين. ما انت نفس الكلام كل شويه فتح روح هات لنا شاشه روح هات لنا اخرى روح هات لنا حقن ما ينفعش. فالتروما لازم ده المين ريكويرمنت لاي تروما. التروما في اي حته في الدنيا. التروما عندنا ثلاث حاجات، يا بلانت تروما، بلانت تروما واحد فجع واحد بالبوكس على الكبني صبعه كده كان هاند كاك، يا واحد خبط واحد بالجزمه، عشان عارفين اللي فاكرين الجزمه بتاعه الراجل بتاع العراق اللي خبط بيها بوش، فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ هذه خبطها كده في الوش وممكن تيجي في الكبني بتاعه. طب البلانت تروما اكتر حاجه في الفلاحين بتحصل ايه؟ الانيمال كيك، خبطه الجاموسه الانيمال كيك ده اكتر حاجه. ليه بقى؟ وزادت قوي قوي اليومين دول، لان زمان كان الفلاح هو والبقره والجاموسه حبايب، وكانت دي هي الجيرل فريند بتاعته، كانوا حبايب واصحاب، يركب الحمار ويقوم البقره ولا الجاموسه وراه وهي بص عليه، لا يبص على حد غيرها ولا ليه علاقه الا بيها هي، هي امه واخته ومراته وحبيبته وكل حاجه. دلوقتي الفلاح كده بيصور من تحت الارض اللي هي ايه؟ الموبايل. فلاح يبقى راكب الحمار وماسك الموبايل، يفضل يتكلم في الموبايل، فالبقره او الجاموسه تغير منه تروح هبده، والهبده تيجي فين؟ في اللوي، في اللوي القرون بتاع الجاموسه دي تيجي في اللوي، تيجي خبطه الكدني، وده بيسموه الانيمال كيك. اكتر حاجه في البلانت تروما في الفارمر الانيمال كيك، خبط الحمير والحمار يخليه واقف كده عشان هو عمال يركب فيه ويبهدل فيه وما بياكلوش، فيخليه واقف وراه كده وياخده على اخوانه ويروح مديله برجله على اللوي، لانه ما يقدرش يضربه وهو باصص عليه، اول ما يعمل له كده يروح ايه؟ هفه بظهره. ودي كتير قوي اللي هو البلانت تروما. يبقى دي اول حاجه عندك الايتولوجي بتاع التروما، اول حاجه البلانت تروما. كان نفسي تشوف الصور اللي عندي دي لانها صور ممتعه، لكن مش بتجيب كده. تاني حاجه البنتريتنج تروما، كتف السكاكين قوي قوي. دلوقتي تبقى ماشي في الشارع وبتاع التاكسي 3 2 لا 4 2 لا هاخد منك 5 لا هاخد منك، لا مش هديك ماشي، فجاه يروح مطلع لك المرفوع 10 دي يا باشا بعد 10 بعد الاثنين حاجه هي اللي هي بالسكاكين والجام شوت. جام شوت دلوقتي تلاقيه يعني الناس دلوقتي اللي بيطلع مسدس الناس بتضحك عليه يقول له مسدس ايه ده اتلغى دلوقتي، ده في آلة دلوقتي في آلة بيضرب بال 200 ضرب طبعا. فهو التروما ده تاني حاجه. تالت حاجه الياتروجينيك تروما، يعني السبب ياتروجينيك ده كاتب ساعات كده كاتب على شتة كده اخصائي المسالك البوليه والمناظير. طب ليه معروف ضمنا ان المناظير تبع المسالك البوليه؟ زي اللي كتب ايه الراجل بتاع المغاغه لما كتب على شتة كده، بس هو لما عرف ان انا بتكلم عليه راح شالها. اخصائي الكليتين والحالبين والبروستات وليس البلاذر، لا وليس البلاذر وليس الجينيتاليا، قال لك خلاص دي ما هي مش تبع الجنسيه. طب وده مش مظبوط. فالمناظير دلوقتي بقى كل واحد ده اخصائي مناظير، ده راجل بتاع مناظير كويس بيروح له العيان. هو المنظار ده عامل زي سواق الطياره مش العربيه من تحت، تكتب بقى تجيب عيل من اي حته يركب ويطير. اما الاندستري عايز مختلف، المختلف ده لازم ما يبقاش حد بس ورزان، تجيب العيان يا عم انت بتاع مناظير، ايوه طبعا عندي حفره هسمح حاله بالمنظار، يجي داخل بالمنظار يروح ايه خارم اليوريسر، يجي داخل باليوتر يجي خارم اليوتر، يخرج من شيء فيخرجوا ويجي سد الحفره بالجرم كده، قام يجي وقت اليوتر وطالع بين اليوريسر البرد وتطلع بالحفره. وده كتير بنشوفه عندنا وبنشوف المرضى كده. فدي طبعا بتبقى ياتروجينيك. يبقى ثلاثه اهو، يا واحد خد بلانت تروما، يا بنتريتنج، يا ياتروجينيك، هي اسباب تروما. طبعا العيال اللي واخد تروما هيجيلك اما بحاجات اكسترا ايكولوجيكال، حاجه تاخد هيستوري، يا مخبوط في حته وتشوف الكينوزس، يورولوجيكال بينزل في كينوزس في اي حاجه على اليوزر. العيال بتاع التروما في استقبال اضعف الايمان، تعمل له سونار، تعمل له بلاد كيمستري تطمئن عليه، لو هيموديناميك ستيبل وكويس، بس انت شاكك العيان ضخم مش مريحات، تعمل له سي تي. يعني هم اكتر حاجتين يا سونار يا سي تي، في حاجات كتير قوي مش تبعك. لما يجي لك عيان عنده تروما اول حاجه تفكر فيها اللي هي المين لاينز تو ذا سيركيليشن، هتوصل للسيركيليشن بتاع العيان ده ازاي؟ هتوصل للسيركوليشن بتاع العيان ده ازاي؟ بالكانيولا والنيزل نيزو جاستريك تيوب والاندوتراكيال تيوب واليوريستمال كاستر. دي الحاجات اللي لازم تبقى واخد بالك في الاستقبال. يعني يجي لك عيان كده اول حاجه ما تفكرش حط له كانيو، ما تفكرش يعني جاي العيان، لان ممكن بعد خمس دقائق العيان ده يبقى هايبوتنسيف ويموت منك وما تقدرش تركب له كانيو لان البلط بتاع البريشر بتاعه نزل، فلازم تحط له كانيو. يبقى اول حاجه الريسسيتيشن. في مشكله في الريسسيتيشن، انا مثلا يعني بلدياتنا لما بيشوفوا حد على الكورنيش واحد وجع كده واخد كروما قوم يروح طبعا من يعني الاصابه اللي عنده كده يروح ماسك العيان راسه هنا وحاطط رجليه هنا كده ويروح شايله كده. ده لو عنده مارش بارشال فراكشر سباين هو كده خده كده في حضنه كده قطع له السباين. ولذلك الترانسبورت مهم جدا، بتحصل حادثه في اي حته ويتصلوا بيك انهم اوعى واحد يشيل، ما تشيلوش يروح على السرير بتاع الاسعاف. معظم الحالات عندنا في اليورولوجي بتنتهي في الزيت الكبير. الداتا شو عايز حد يشغله؟ الداتا شو عايز تعمل داس على الباور بتاعه؟ يحمل يحمل يحمل دوس على دوس على الباور دوس على الباور بس. يا بس مش كان بياخد وقت. بعد ال 94 كده 95 بدات البريميوس بقى مواضيع البريميوس بتاع الهاي ستيديوس تبدا الناس تشتغل فيها. فبدات البريميوس دي تدخل في الحته دي. فالبريميوس هيحصل فيها مشاكل كالاتي: يا اما فيبوزيسم، يا اما برا هنشوفه بالصور دلوقتي، يا اما برا فيبوزيسم، يا اما كومبليكيشن بتاعه السيرف اوكسجين، يا اما سيرفر انجلز. السيرفر انجلز اللي هي الـ الـ الـ الانجل بتاع السوسته بتاعه البنطلون، هنشوفها دلوقتي. الفيموز اي بريميوس خاصه كلكم هتروحوا تشتغلوا الوظائف اللي هتشتغلوا في الوحده اللي فاتت الحريم هيجيبوك هناك العيال وكل واحد يغير عيل متبهدل وحد كارد والبتاع مليان اطراب وحاجه ما حصلتش تاني من قصه كلها من قدام البريميوس دي معبيه اطراب والبتاع ده في الوسخ دي. فالبريميوس تمسكها كده وتشدها لورا على البلانس ترجع معاها تسحبها لقدام على البلانس ترجع تاني في مكانها ده النور. لكن الفيموزس حاول تعمل لها ريتراكشن اهو زي كده شايفين اهو زي كده تحاول بايد اهو اعمل لها ريتراكشن مفيش البريميوس مش راضيه ترجع وفيها فيموزس صغير مكفوله من قدام ادي النورمال اهو لو انت شدت الجده دي لورا كده هترجع معاك وتلاقي الجلانس تبص وطالعه لقدام لو الجلانس ما ظهرتش وانت بتشد البتاع دي يبقى ده فيموزس. علاج ده ايه الواحد تعمل له سيركمشن يبقى اي طفل جاي لك بفيموزس تعمل له سيركمشن. العكس بقى البارا فيموزس البارا فيموزس اهو تروح ترجع البريفيوس على الهيد بتاع الجلانس لورا وبعدين تيجي تسحبها لقدام ما ترجعش معاك تاني دي في منتهى الخطوره لان ممكن تعمل جلد راس في الجلانس يعني لانها بتعمل زي بتخبط الجلانس زي ايدي كده بتروح ماسك عليها كده اهو لان ده دي الجلانس بتروح مرجع سوري ده الجلانس وده البريفيوس ترجعه لورا كده وتيجي تسحب تاني قدام على الجلانس ما يرجعش معاك فيعمل كونستريكشن ويخرج من الحته بتاعه الدروس المالفين ممكن يحصل جنجريز زي ما انتم شايفين في الصوره اهو بدات البنايل يرسل اهي تبقى سودا اهي بدات تسرح الجلد اهي دي كلها رزقه الجلانس جينز اهي وادي الجلده بتاعه البريفيوس اهي وبعدين الجزء اللي ورا الشاف بدا اسود بدا جنجر وكتير قوي يجي البارا فيموس ده ماتف طب هتعمل ايه؟ هتحاول تعمل زي ما الصوره مرسومه كده حط صبعك ورا الجلانس من ورا هنا ورا البريفيوس وصابع على الجلانس من قدام وتحاول تعمل لها مانيوال ريتراكشن تحاول ترجعها كده ما ينفعش تروح عامل دورسال ستيت وتروح عامل الولد ده سيركم سيفن يبقى الفيموزس والبارا فيموزس دول مهمين جدا البارا فيموزس تعمل له سيركم سيفن لكن ده اخطر مش فاهم انا يعني الناس العالم الطبي طاهر بيعمل ايه؟ وبعدين الراجل اللي بيعمل سته مش ده كان عاملين بيطلع في مين مره كده انا مش فاهم انا حاطط الدور في الصوره دي الراجل ده بيعمل ولد سته مش ده طب الولد ده قال طب الراجل ده بيعمل ايه انا مش فاهم وبعدين ده قاعد بيعمل سته مش ده الولد لابس البنطلون خلي بالك وبيعمل له سته مش ده والجاكيت نازل عليه تحت وانت بتعمل سته مش ده انت كانك بتعمل ميجر اوبريشن يعني السيركمسيجن ده از امايلر بروسيدور بط از دراست كوميونيكيشن يعني مدمر وانت بتعمل سيركمسيجن بقولك العمليات يبقى العيل واخد انستيزيا يبقى العيل نايم مش تقعد انت بقى تجيب الجفت وتقعد تقطع فيه والولد يعني عيان وعمال يصوت وانت نازل فيه عمال تدفع ما ينفعش فلذلك السيركم فيري سيمبل مايلور اند مايلور فيري دراست كوميونيكيشن ايه الكوميونيكيشن اللي ممكن تحصل من السيركمسيجن في حاجات في الجلد ممكن انت بتعمل سيركمسيجن تيجي اسف في الكلمه حاشش واحفظ الكلمه مش يحشش خلي بالك في الفرق بين يحشش وحشش حشش ده الفلاح وهو عنده البرسيم عارفين البرسيم ولا احسن تفتكروا كل جايين من مكس ولا حاجه عارفين البرسيم تلاقي الفلاح ماسك المنجل الكبير ده وعمال ايه يعمل بايده كده يحش عارفه دي ماسك البون كاتنج وانت بتعمل سيركمسيجن وتيجي ايه عارف زي الفلاح كده ما ينفعش لازم تتاكد انك واخد قد ايه سكن يعني عندنا في البلد الراجل اللي طالع اللي هو المزين بتاع الصحه احسن من دكاتره 100 مره مليون مره مش عارف ليه كمان الدكتور يرجع يعملها كده يقطعها بثقه وياخد جلانس وبينس معاه الراجل المزين يجيب المروه عارفين المروه بتاع الكحك يعرف المروه بتاع الكحك كم واحده من تعرف المروه كده مش عارف اسمه مش عارف اسمه ولا واحده عارفه ما استعملوش تبي تروح عند الملكان تروح عند بتاعه الكوافير وهي تشتغل فيه اما المروه ده اللي هو القلم كده بتاع الكحك اللي كانوا عارفينه كده بيستعملوه قدماء المصريين والفلاحين جيم اسمه مروه دماغه راح حته الراجل المزاد بتاع الصحه يجيب بتاع المروه اسمه مروه اللي هي في المكحله ويحطه في البتاع بتاع المكحله ويروح معلم على البريم يرسم بره ويشوف قد ايه هياخد من جوه وقد ايه هياخد من بره لكن الدكتور ساعات الدكتور ايه الكلام الفارغ ده يروح جايب البوم كافي ويروح حاطه يا خدت الجلد كله بتاع فينس يا سبت نص الجلد يبقى انتم بليت سبت 50 جلد او يعني تعمل نص تسيب نصها يا تعمل اكسسيف ريموفال للسكن اللي يحصل اللي عنده بيرلينز جلانز ممكن تحش الجلانز وانت تشتغل كده بالمنجل برضه عشان ما تنسوش لما تكون نوبه تعمل ده هتروح الارياف وهتضهر تيجي ماسك البتاع وتيجي حط على الجلانز بيس وتيجي قطعها طب قطعت منك الجلانز وانت بتطهر هتعمل ايه؟ هترميها للجو لو قلت ده ما هو خطه هترميها له في المشارب لو قطعت الجهاز تعمل ايه لو ترميها خياط طب انت عندك ايه ده انت هناك هتلاقي في الوحده برطمانين مخلل واحد مليان زيت وفي قصادر والتاني فيه جن قديم اللي هو ايه الدراكس اللي كان موزعها مفيش حاجه في الوحده لما تحصل منه الدراكس امبيوتيشن تروح ده الكلام ده على فكره انا عشان ما حدوش المحاضره انا جبته السنه اللي فاتت سؤال When the glands is amputated during circumcision, what do you do? إلا قاعد يقول لما خلاص بان بقى ما حضرش المحاضرة ما كتبش لكن أنا هعمل إيه؟ أجيب جوانتي معقم عارفين الجوانتي المعقم ده؟ وأملاه سراين أملاه محمول ملح وأجي رامي الجلانس بالسراين وأربط الجوانتي بالكوب عليه وبعدين أجيب من حوالي عارفين التاج المجروش كم جاي وعندك فريزر في الوحدة لأن ما بقتش دي مشكلة دلوقتي في التلاجات والحاجات تاخد التلج المجروش وتكسره وتحطه في كونتينر في أي علبة عندك بلاستيك وتيجي رامي الجوانتي بالسرايم من جلانس جواه وتيجي قافل عليه وتبعت الولد تعمل كونفريشن على مكان الكونفريشن شاش ولاستر وتبعت الولد في عربية الإسعاف بالجلانس لأقرب مركز فاسكولار سيرجن او تبعت الجسم لسلك البولية هنا احنا بنعمل مايكرو فاسكولار انستموز وزين 6 اورز لو انت عملت الحكايه دي يو كان سيف ذا جلانس وزين 6 اورز لو انت عملت الحكايه دي يو كان سيف ذا جلانس لو انت ما عملتش الحكايه دي هتبقى جامد اسمه فدي برضه من الحاجات المهمه الشافت برضه نفس الكلام ممكن تحط شايفين الصوره دي شايفين الصورة دي؟ اهو مفيش شفط خالص هو ضاعف فراح رافع البيمس كله اهو مفيش بيمس حط البتاع وراح قطع على طول عين بيفرطط كده وعمال يتنزل فهو ما مسكوش كويس راح شايلها برضه الشفط نفس الكلام هيحصل معاك الكلام ده تعمل نفس الكلام برضه لكن مش قول لهم والله خلاص اصبر معلش وتفضل تاخد وراثتك وبعدين مش هينفع في اي حاجه بعد كده لكن لو زين 6 اورز هيحصل له هيتعمل له بنايل ري امبلانتيشن هو تعمل له مايكرو فاسكولار انسبونس يرجع خلال 6 ساعات في وحده مايكرو فاسكولار كويسه ما قدرش تبعد هي على اسيوط فيها وحده كويسه جدا هياخد ساعتين على بال ما يوصل بس ايه تبقى عندك جوانتي زي كده محلول ملح وتبقى براه تحط ايس سلاش سلاين يعني يا محلول ملح عامله انت حاطه في الفريزر يطلع التلج اللي في الفريزر ويكسره وتحطه حوالين لكن ما تحطش الجلانس او الشاب في الدرج هيحصل له سكن النكروز انت تحطه في محلول ملح بالجوانتي وتحطه جوه التلج والتلج حواليه ممكن الليسره تتعور ويحصل فيها فيستولا ممكن يحصل بليدنج لو قال عن حاجه في الاكسجين البليدنج لازم تعمل هيموسيس كويس ممكن يحصل انفكشن ممكن العيل بعد ما يطلع من عندك يكون مليت سيت او سيجن يحصل له انفكشن يمكن احنا ما بنشوفهاش كتير في بلادنا لان احنا معظمنا سواء الكريستيانز او المسلمين كل ده بيعمل الانسولين بيعمل انسولين اكسجين، لكن بره دلوقتي ايه اقول لك يا عم هشيل عليه يعني بعد الشغلانه غير مفيش مشكله بالنسبه لي. فبره كلهم بيطبقوا في المباوي، عندنا في بلادنا هنا الناس بتتكسر، لا بره كله دكتور بتطلع كده من بعض المطار كده تفاجئ بان ضرور طويل من اساتذه وعلى مستوى العالم كله واقف كده ايه بيعمل دكتوريشن في المبوات، فتلاقي اثنين واقفين جنب بعض بيحكوا في المؤتمر، وهو بيحكوا في المؤتمر وشفت ايه وما عملتش ايه وخلاص خلص، فهو مش بص على نفسه بص على زميله، فروح سحب السوسته تقول كده فتروح البريمس ايه جايه ما بين الكتين بتوع السيستم وتروح تاكل عليه. ايوه انا شفتها مرتين هنا في المنيا السوسته وجاي طبعا ايه جاي الراجل كده بالسوسته كده ماسكه الجنتاليا ومش راضي تفك، يعني ما حركتش يعني ايه مش اي حاجه كلها. طبعا هتعمل ايه؟ تحاول تعمل داخل لازم تديله اناسيزيا لما اشوفه، وتحاول تعمل اسمبلي للسوسته. قدرت؟ لان عمال فكير، ما قدرتش هتجيب قطر اللي هو بتاع وتقطع السوسته من بعضها كده وتفكها وتبوظها تحت ضمير الاناسيزيا، لانها لو قعدت اكتر من ست ساعات هتعمل جنجرين في البيت. فدي بيسموها الزبر انجز. الشفت اوف ذا بينس ثلاث حاجات اللي ممكن يحصل وتلاقيها في الاستقبال، يا فراكشر بينس يا رابز يا فورم بودي في البينس. فراكشر بينس ده بقى انا كل ليله النواب بيبلغوني ان في حاله دي دلوقتي في حاله اثنين النهارده كل ليله يا حاله يا اثنين يا حاله يا اثنين فراكشر بينس. ليه؟ لان احنا عندنا في مشكله في البلاد التعبانه المتخلفه بتاعتنا. ليه؟ احنا بنادي بتدريس الثقافه الجنسيه ولا ننادي بتدريس العرض. يعني كتير قوي قوي يجوا دكاتره دكاتره يا ريت حتى مثلا الناس غلابه فتحين يعني يجوا دكاتره كده وفي بنت الدخله يجي لك كده حاطين له على خد كده ويقول لك انا ما عادش اعمل حاجه وتساله هي نورمال ولا فيميل نورمال، لكن هو مش عارف حاجه. شوفوا وصل بينا لدرجه يعني ان احنا ملائكه نازلين من السجن ده، انت مش هتبقى كده احنا نازلين كده خام. لازم لازم طبعا ايه اللي بيحصل؟ وعلى فكره الناس اللي بيحصل لهم فراكشر بينس لو نزلوا خلال اربع ساعات هيبقى بيرمننت امبوتنت وتنتهي حياته الزوجيه وبيته وشقته ومع السلامه اتفضل الولايه وخلصنا عليه. ليه؟ لان هو مش مدرك ان في سبيشال بوزيشن سيكشوالي بتعمل فراكشر بينس. هو بص كده على الاماكن الاباحيه في النت وشافها وبعدين عايز يعمل زي ده وبس، هو ما عندوش الثقافه ده بيتعمل ازاي؟ فده يحصل له فراكشر بينس. هتشوفوا الحالات دي في الاستقبال كل يوم انت قاعد كده داخل عليك كده شايلينه وجاي وجاي، يعني بصراحه عامل حالات صعبه واحنا بنشوفها جدا الناس بتتكسر تيجي فدي بتبقى مشكله. حالات البرابيس ما اسهله دلوقتي انك تشوف مناظر مثيره، وما اسهله ان الناس تاخد حبوب مش حبوب انا الحمل حبوب السكسوال اكسلتيشن اللي هي الفوسفوليستيريز اللي هي بتبقى فيها بفترة زيادة كل ده شغال، فتلاقي الناس ماشية بيها ومش النهار كله ايه اكسايتد فيحصل له برولونج اكسلتيشن وزود اكسلتيشن. مفيش اي اكسلتيشن بس بيحصل له اكشن ما يرجعش تاني خلال ست ساعات لو ما عملتوش عملية بيحصل له على طول الفايبرين يترسب في الكابيلا تيشو ويبقى امتى هنشوف صور بسرعة كده. ده الفراكشر بين الصبع المزري شكله ده عشان الزوج. الديفينيشن اللي هي رابشر اوف ذا تونيك انا بعد بسرعه لان في حالات يعني انت بس تعرف ان في كذا لكن مش مهم تعرف. في رابشر التونيك الفيجينيا اسبابها تروما تنتهي في الجينس الدياجنوزيس. هو العيان بيقول لك كلمه واحده بس بيقول لك ساعه الاريكشن سمعت طقه طق طق، يقول لك في طق طق كليك كليك حصل ساعة الاريكشن وبعدها الاريكشن ده فراكشر بينس على طول، ما فيهاش دي بس النومونيك سايد. نمنع ده ازاي بالادوكيشن؟ طبعا بتدخل العيال السايكل بتعمل له كده. البرابيز بيجي لك العيال بالمنظر زي ما انتم شايفين الصوره كده جاي ومكشوف هو كده جاي لابس جنبيه وماسكها من قدام كده وماشي يا لابس بنطلون وحاطط ايديه كده وده هشوفه باستفهام لانك انت ممكن ايه تقول لي ايه اللي تعبك؟ لو ده كريم ما فيش حاجه بس انا تعبان شويه زي ما قلنا النهارده في الراوند قلنا العيال بتاع السكشوال بروبلمز يجي لك بفيكتور من هنا يدخل عليك كده ما تعرفش هو عايز ايه بالظبط، فانت تعرف بالطريقه دي ماسك الجلابيه قدام كده تحت الجنتاليا لانه عنده بيرسيستنت لينفول كريكشن، يا اما لابس بنطلون وجاي حاطط ايده كده لانه بيستر نفسه على طول تقول له طب انت حاطط ايدك ليه كده؟ يقول لك اصل هي دي المشكله اللي فينا. مش هتكلم في انواعه ولا فورم بودي دي حالة نصورها من عند المرضى اللي جوني. شايفين ايه ده؟ مش هتتخيلوا ايه ده؟ عارفين من خرط الرفيع اللي يا بنات واحدة فيكم بتلبس حرداية، عارفين الحردية؟ عارفينها طبعا، احسن افريقيا في الاحتفال، احسن انا مش من هنا ورمانيا. الحردية دي زي بتاع الناس اللي بنحطها على دماغ دي، تلبسها الفلاحات تلبسها وتملاها تنتر وخلاص. فهو ساعته عنده امبوتنس، فراح جاب له الهدايه كده، قال لك اه طب ما انا اخلي الدبس ده رجل ازاي؟ فراح مسك الحرديه بتاعت مراته دي وطلع الخرز اللي جواها، ومسك اليوريسترا وقعد ايه يحط فيها بنزين ويدكك في اليوريسترا زي ما انتم شايفينها كده، شايف مصدر الدبس كل ده خرز على فكره. مسد القناه. يا عم قول هداك ما حدش طلع وما طلعوش. جه السياره حصل له ايه؟ اتهب على عيني. طبعا يعني خدت العمليات وبعد كده طلعهم بالمنظار واحده واحده. ده ممكن من الاوت سايد. الاوت سايد اللي بيحصل ايه بقى؟ هتشوفوا كتير قوي. بيجيب الدبله، طبعا انتم ميالين بزفت يا خمسه يا سته بالكتير المطلوبين من الدبله، والباقي ما شافش الدبله ومش هيشوفها. مش هيشوفها. مش هتشوفوها. ما هو طالما انتم قاعدين يعني في المحراب ده كفايه عليكم. فما تزعلوش اهو، بص اهو. يعني من طول يوم كل ما الحك في العمليات فرد اسود ده عليه. فبياخد الدبله دي يروح حاططها حوالين البينس على الروم عشان يعمل انجورجن وتساعد الاريكشن. اول ما يحصل اريكشن الدبله بتدين، يجي يفكها ما عرفش يفكها. بيجي المستشفى يديله اناسيزيا ويجيب بقى الشريون وتقعد تتحاور. يعني عندي نفسها هنا بتاعت ماجستير على الفور بودي، بس لذلك ماجستير فيها كلام فيها حاجات لا تقدر على بال بشر من بنس وخرز ودبل وحاجات كده غريبه كده. لكده طبعا بالنسبه للتسكه احنا قلنا التورشن والبدن والباكس دول اكثر حاجتين. لكده يعني اعتقد انه المحاضرات بتاعت التنميه الاستنسر، واتعشم يا رب تكون استفدتوا. لو حد ما استفادش يبقى العلم اللي انا ما عرفش اوصل المعلومه. برضو لو حد ما استفادش وعايز المحاضرات دي اقولها له واقعد اشرحها له تاني ما عنديش مشكله، لكن يا رب اكون وصلت.